إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية قبح جريمة الزنا وشدة عقوبة فاعليها وعذابهم في الدنيا والآخرة، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من الأسباب التي توصل إليها. فأقول وبالله أستعين، أمة الإسلام اعلموا أن من أبرز الأسباب، من أبرز أسباب الوقوع في جريمة الزنا، أولاً ضعف الإيمان، لأن العبد يا عباد الله كلما قوي إيمانه ازداد خوفه من ربه وزجره لنفسه وجاهدها ونهاها عن الوقوع في هذا الذنب، وكلما ضعف إيمانه قل خوفه من ربه وزين له الشيطان سوء عمله حتى يستسهل الذنوب ويقارفها. وسبب ضعف الإيمان عباد الله مرجعه إلى التهاون في التزام الأحكام الشرعية واتباع تعاليم الكتاب والسنة النبوية. نعم، اتباع تعاليم الكتاب والسنة النبوية في الظاهر والباطن. وخذ مثالاً واحداً على ذلك وهو الصلاة، فإن الزاني يا عباد الله إما أنه لا يصلي أو أنه يصلي ولكنها صلاة جوفاء، صلاة جوفاء لا خشوع فيها، لا خشوع فيها، إذ لو كانت صلاته قائمة على الإخلاص لله جل وعلا على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنهته هذه الصلاة عن الوقوع في هذه الفاحشة. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل: أو أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، أمة الإسلام، إن ضعف الإيمان والبعد عن الالتزام بسنة النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه لهي من أهم الأسباب التي تسهل الوقوع في الفواحش. فإياكم عباد الله، إياكم والغفلة عن تعاليم الكتاب والسنة. ثانياً، ومن الأسباب التي توقع في جريمة الزنا وتزينها في قلب فاعلها إطلاق البصر. وما أدراك ما إطلاق البصر؟ نعم، إطلاق البصر اتجاه المناظر المحرمة والصور الفاتنة، وما أكثرها في عصرنا، ما أكثرها في عصرنا، فهي تحيط بالمرء من كل جانب، في الشارع والعمل والمحلات والجرائد وفي الفضائيات ووسائل التواصل وما فيها من القنوات الخبيثة التي غزت بيوت المسلمين وغزت عقولهم وصارت مهوى أفئدة كثير منهم، وهي والله يا عباد الله لا تبث إلا الفجور الكاذبة والمسلسلات الفاحشة وأفلام خليعة وأغاني ماجنة وصور فاتنة وكلها عباد الله تجر بشباب الأمة الإسلامية إلى الانسلاخ عن دينه والتشبه بالبهائم التي لا هم لها إلا إشباع غرائزها. ومن تتبع حقيقة تلك الروايات والمسلسلات والأفلام والأغاني وغيرها من الحصص الهابطة لوجدها لا تعرف الشباب إلا الطرق الخبيثة والأساليب الخائنة والأفكار الماكرة التي تلقي بهم في مستنقع الرذيلة والغرق في بحر الشبوات التي تجرهم إلى ارتكاب فاحشة الزنا وما يتبع ذلك من الفحش والخنا. فاستيقظوا من غفلتكم يا شباب الإسلام، استيقظوا من غفلتكم واعلموا أيها الشباب واعرفوا ما يكيده لكم الأعداء. واعلموا أيها الشباب، اعلموا أن ما تراه أعينكم من صور فاتنة وأخرى خليعة ستنقش على قلوبكم. نعم، ما ترونه بأعينكم سينقش على قلوبكم ويظل يلح عليكم حتى يوقعكم في فاحشة الزنا. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: كل الحوادث مداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الهيد موقوف على الخطر. الله أكبر. نعم يا عبد الله، إذا تساهلت في النظر إلى الحرام فاعلم أن ذلك سهم مسموم قد أصابك من الشيطان، ثم يصيبك بسهم ثان، وذاك حين يبدأ قلبك بالتفكر والتمني، وحينئذ يتدخل اللعين، يتدخل الشيطان الرجيم فيزين ويوسوس ويقول لك: اسمع أيها الشاب، يقول لك: افعلها وتب إلى الله. كل الشباب هكذا، كل الشباب يتمتعون، تمتع بحياتك وزهرة عمرك، ثم تتحول تلك الأفكار عباد الله، تتحول تلك الأفكار والأماني إلى عزيمة وهم، ويقع العبد المسكين في شباك الشيطان اللعين، فيدبر ويخطط حتى يقع في جريمة الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هتك العبد عباد الله، إذا هتك العبد الستر الذي بينه وبين ربه جل وعلا، هانت المعصية عليه وتعود عليها وصار جندا من جنود إبليس. كيف لا وهو قد صار يعيش في مجتمع خانة وهتك محارمه وأفسد نساءه. وتأمل أيها المسلم، تأمل أيها المسلم، لو أنك أيها العبد عند النظرة الأولى تعودت بالله جل وعلا وصحت بنفسك كما صرح يوسف عليه الصلاة والسلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، وهي امرأة ذات منصب وجمال، وقد هيأت له جميع الأسباب وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. لكن يا عباد الله، ماذا حصل؟ منعته أو منعه خوفه من الله جل وعلا، ومنعه خشيته لله جل وعلا، فصاح بها قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أي أنه عليه الصلاة والسلام اعتصم بالله واستجار فنجاه الله جل وعلا وعصمه. وهكذا يجب أن تكون أيها المسلم، هكذا يجب أن تكون أيها المسلم. كلما دعتك نفسك إلى المعصية إياك أن تستجيب لها، إياك أن تستجيب لها، بل عليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا وحده، وأن تعتصم به وحده، وأن تسأله النجاة من هذه الفتنة، فهو نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ومن الأسباب التي توقع العبد في جريمة الزنا أيضا وتجره إليها الخلوة بالمرأة الأجنبية، أعني التي يحل لك الزواج بها. وهذا الأمر عباد الله يهمله كثير من الناس اليوم بدعوى ثقته بنفسه أو ثقته بأهله، هكذا يزعمون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أيضا أيما تحذير، نعم حذر من ذلك أيما تحذير، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ والحم عباد الله هو قريب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه، أي أخبرني يا رسول الله عن دخول الحم على زوجة قريبه وخلوته بها. فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. الحم الموت، أي أن الخوف منه أكثر من غيره لما جرت به العادة من التساهل بدخوله من غير ريبة ولا نكير. وهذا لا يعني عباد الله، هذا لا يعني أن يتهم الرجل أخاه أو يتهم عمه أو ابن عمه، ولكن لكل مقام مقال. ولا داعي عباد الله لذكر الحكايات والقصص التي تتفطر منها الأكباد وتتقطع لها القلوب، فاللبيب تكفيه الإشارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتق الشر يوقه. فاحذروا عباد الله، احذروا من التساهل في اتباع خطوات الشيطان، والزموا تعاليم الكتاب والسنة، الزموا تعاليم الكتاب والسنة، فإن فيها العصمة والنجاة من جميع الشرور والفتن. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، مع إتمام الكلام في هذا الموضوع الهام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.